بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بقيت عندنا طائفتان من الروايات استدل بها على أن الحنين لا يضمن، الطائفة الأولى وهي اشتراط عدم الضمان بالأمانة والوثوق عنه، أنه رجل موثوق طيب، والتعليل هنا إنما هو أمين، لا، وإنما هذا الرجل موثوق لو مو موثوق، مأمون لو مو مأمون. لاحظ الفرق مشايخنا بين الطائفة تلك التي ورد فيها التعليل في الموارد الخاصة بكونه مؤتمن أو أمين، إنما هو أمين، وبين هذه الروايات التي تقول إذا كان مأمونا يعني إذا كان موثوقا. يقول يضمن أو لا يضمن؟ قال إذا كان مأمونا لا يضمن. طيب هاي طائفة عندنا رواية، راح نقرأ فيها روايتين. طائفة أخرى وهي الطائفة الأخيرة، لا يضمن إذا أقام البين على أنه لم يفرط ولم يتعدى، ما يضمن. إذا أقام البين على أنه ما فرط ما تعدى فلا يضمن. مفاد هاتين او هاتين الطائفتين من الروايات ان الامين ما يضمن، طبعا لا يضمن متى؟ اذا كان ثقه، اذا الرجال مو ثقه اصلا. يمكن ان يقال ان الرجل اذا لم يكن ثقه فإنه لا يصدق في دعوى، وبالتالي يحتاج إلى بينة. ولهذا الطائفة الرواية جت قالت إذا جاء ببينة حتى لو كان مأمون، كانت الروايات ما موجودة الآن هذه حتى، بس نفهم من جميع الروايات، إن كان رجلا صادقا يعني كان رجلا ثقة مأمونا، فبمجرد أن يقول أنه أنا ما أفرط يكتفر بسلامه ولا تعدي ولا ضمان. لكن ليش حتى نحتاج للبينة مع انه الطوائف الروايات السابقة اصلا ما قالت انه يحتاج الامر الى بينة؟ اذا واحد امن شخص يعني غير موثوق الظاهر والله العالم، يعني من الرواية اللي عم بنقرأها التي تقول أنه إن أقام البينة الظاهر يفهم منها أن هذا الرجل لأنه مو موثوق، وإلا إحنا مر علينا سابقا أن الأمين ما لا يستحلف أصلا وإنما يصدق، مر علينا أنه ما نحتاج نجي نقول للأمين اقسم يمين لأنك ما فرط، مو واجب عليه يقسم. إذا ليش هنا ذكرت الرواية البينة؟ إذا هو في الأصل حل مطلوب منه ما بالك البينة؟ لأنه أمين، الأمين مصدق. ليش صرت هنا الرواية البينة؟ الظاهر الله العالم بالنسبة للأمين الذي لا يكون موثوقا، يعني الذي نعلم أنه غير موثوق قد يكذب الرجل، فبالتالي هذا ما يستحلف وإنما يحتاج إلى بينة لأنه فعلا ما فرط ولا تعدى. ولعله هذا هو وجه الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات، لا أنه مطلقا يحتاج إلى بينة. إذا كان أمين موثوق ما يحتاج إلى بينة، ها؟ ما يحتاج إلى بينة. شوف الرواية تقول: منها ما رواه عبد الله ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العارية، شوف الرواية، قال: يا غرمة، على مستحير عارية إذا هلكت، شوف الرواية، إذا كان مأمونا. إذا كان مأمونا، ومنها ما رواه أبانا أبي جعفر عليه السلام قال: وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق، على صاحبه ضمان. فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا، بعد أن يكون الرجل أمينا. مو هنا، شوف هنا في الرواية بعد أن يكون الرجل أمينا، واضح أن الرواية هنا ليست في سياق تعليل، وإنما تذكر شرط أن يكون أمينا رجلا، يكون موثوق. هناك الروايات شوفوا يعني إشارة الروايات هنا: إذا كان مأمونا بعد أن يكون الرجل أمينا. هناك الروايات شوفوا اللي مرت علينا: إنما هو أمين. ليش؟ لا يضمن لأنه أمين. هنا ليش لا يضمن؟ إذا كان أمينا، شوف لاحظ الصرف، هناك كان أمين كان هو أمين أصلا، هنا إذا كان أمينا أو مأمونا، هناك ذكر على نحو الألة، يعني لأنه أمين لا يضمن، هنا ذكر الأمر على نحو الشرط، إذا كان مأمونا لا يضمن، إذا كان ثقة يراد بالأمين هنا أو المأمون، يعني أن يكون الرجل أمينا، أو إذا كان مأمونا يراد به الثقة، أن رجل ثقة هذا، فإذا كان ثقة لا يضمن، معنى ذلك أنه إذا كان ثقة، إذا لم يكن ثقة شنو؟ ربما يفهم من الرواية أنه إذا ما كان الرجل ثقة يضمن. أنه متهم. فيمكن أن نتفهم الرواية الطائفة الأخيرة التي ذكرت البينة. شوف الرواية تقول التي ذكرت بينا، قال: ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حمال يحمل معه الزيت فيقول: قد ذهب أو أغرق أو قطع عليه الطريق. قال: فإن جاء ببينة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شيء وإلا ضمن. يمكن أن يقال أن هذه الرواية حاكمة على الرواية السابقة، إنما هو أمين أو الأمين لا يضمن، مفهوم ذلك يعني مفهوم تلك الروايات، يعني الذي يفهم من تلك الروايات، مقصودي الذي يفهم من تلك الروايات أنه بشرط إذا أقام بينة لا مطلقا، وإلا إذا ما أقام بينة فإنه يضمن. يمكن القول بذلك، ولكنه غير صحيح. ها؟ ليش؟ أولا لكثرة تلك الروايات في تلك الأبواب المتعددة اللي خمس طوائف من الروايات مرت علينا، بل الطائفة السادسة التي قبلها أيضا الآن لم تشترط البينة أبدا. بل يفهم منها عدم اشتراط الحال فضلا عن البينة، وهي روايات كثيرة. فنفهم هنا أن هذا الرجل وإن لم يذكر في الرواية حقيقة، نفهم هنا أن هذا الرجل مع أنه شنو الفرق بينه وبين البقية؟ قلنا في المضاربة فرق بين الروايات، في الإجارة، في العارية، في الوديعة، في الراهن، كل الروايات مرت علينا ولم يشرف فيها حتى الحال، كلها هناك لا يطلب منه البينات. وهذا مثلهم تماما، حمال يحمل معه الزيت. اجا قال قطع علي الطريق، شنو الفرق بين الروايات الكثيرة التي قرأناها وبين الرواية؟ ما الفرق ابدا. لهذا لو جاء فقيه من الفقهاء وقال كل تلك الروايات مقيدة بوجود البينة ما نستغرب لوجود الرواية هذه، روايات شبيهة بها. ولكن نقول يعني يجاب على هذا الكلام انه كل تلك الروايات في الطوائف المتعددة الست، في الطوائف الست لم يشترط البينة، معناه انه لانه امين لا يشترط البينة. نعم الطائفة السادسة يمكن ان نفهم اذا انما هو امين، لكن بشرط ان يكون موثوق، يكون مأمون. نفهم من الطائفة السادسة هذا الكلام. وبالتالي الطائفة السابعة ليست مخصصة لتلك الروايات هنا، وإنما هي تذكر قيدا في حالة من الحالات، وإن لم يرد ذكر تلك الحالة في نص الرواية، وهو إذا كان الرجل متهما، إذا كان الرجل غير موثوق. نقول لجيب بينا عادلة على أنك كذا كنت، فإن قطع عليك الطريق أو صار أو تلفت العين بلا اختيار من كما لو سقط وأريق مثلا، هنا يطالب بالبينة لا مطلقا. هذه مجموع الطوائف التي يعني تم الظفر بها من الروايات، والتي تدلل على أن كل واحدة لوحدها ربما يقال أنها تدلل على أن الأمين لا يضمن، ما بالك إذا ضممناها إلى بعضها البعض. نفهم أن الأمين فعلا لا يضمن، لكن هنا كلام سوف يأتي، وهو عندنا طوائف أخرى من الروايات يمكن القول بأنه يفهم منها أن الأمين يضمن. فهل هناك معارضة بين هذه الروايات وتلك، بين الروايات التي تقول بالضمان والروايات التي تقول لا ضمان، أو أن التعارض لا يستحكم في المقام أصلا؟ ما هو تعارض مستحكم هنا، وإنما عند التأمل نكتشف أن لا تعارض في المقام من الآخر، ويبقى الأمين لا يضمن، والروايات تلك لها دلالات أخرى. هذا الذي سنفهمه في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.